بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. الحمد لله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. الحمد لله الذي أرسل الجبال العوالي. الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. الحمد لله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. الحمد لله الذي أرسل الجبال العوالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. لا إله إلا الله، بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. والنجاة من النار. والنجاة من النار. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا. اللهم نور به أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وافتح به قلوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، واهد به أولادنا، ونور به بيوتنا، ونور به قبورنا. اللهم اجعلنا نتلوه كما ينبغي وكما يرضيك وكما تحبه يا أرحم الراحمين. إلهنا ما لنا رب سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، وارحم عيونا بالدمع فاضت، فمن يجفف دموعها سواك، وأسعد قلوبا بالحزن ضاقت فليس أحد يسعدها سواك. وأسعد قلوبا بالحزن ضاقت فليس لأحد يسعدها سواك. واهد نفوسا من كثرة الذنب ماتت لا يحييها بالهدى سواك. واغفر لنا ولا تؤاخذنا واغفر لنا فلا تؤاخذنا بما قصرنا فلا كما ينبغي عبدناك. إلهنا لك العتبى حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك العتبى حتى ترضى. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا بما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا ندعوك بألسنة قد أخرستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب. ورمضان قد انتصف ونحن بين يديك. فاللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام، واغفر لنا الذنوب التي توجب النقم، واغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وكتب في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه. يا من له العز والكبرياء، يا من له العز والكبرياء، فالعقول عن إدراكه قاصرة، والألسن عن إحصاء ثنائه مقصرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأبصار والقلوب ثبت قلوبنا على محبتك. اللهم صرف قلوبنا على محبتك. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقِّ سرائرنا من الشرور والبليات، واختم لنا جميعا بالباقيات الصالحات. اللهم بنورك اهتدينا، وفي نعمك وكنفك وآلائك أصبحنا وأمسينا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا. يا غافر الزلات، يا مجيب الدعوات، يا من انفرد به العارفون في الخلوات، وبجلال قدسك اصطدمت الأمواج المتلاطمات، وسبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات. أهلكتنا ذنوبنا وأوبقتنا معاصينا وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا بأي وجه ننظر إليك وبأي لسان نتكلم بين يديك وبأي قدم نقف بين يديك ولكننا عبادك ضعفاء كفقراءك أنت خالقنا وأنت أعلم بنا منا تعلم أننا لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فاجعلنا من عتقائك في رمضان اللهم رمضان قد جاء وانتصف سألناك فإن لم تكن غفرت فها نحن بين يديك فاغفر لنا اللهم رمضان قد جاء وقد سألناك وقد انتصف رمضان وها نحن بين يديك نسألك فاغفر لنا إلهي أتعذب لسانا كان لك ذاكرا إلهي أتعذب قلبا كان بنعمك شاكرا إلهي أتعذب لسانا كان لقرآنك تاليا إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا أتحرق بالنار بدنا كان بين يديك قائما أتحرق لسانا كان يخبر عنك بلسانك كان ذاكرا أتحرق لسانا كان يخبر عنك وكان بذكرك رطبا ذاكرا إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم فينا الصغير وفينا الكبير فينا الطائع وفينا العاصي المقيت فينا الصغير وفينا الكبير وفينا العاصي وفينا الطائع وفينا الذاكر وفينا القائم ورمضان شهر المغفرة وشهر العتق من النيران وأنت ربنا وأنت خالقنا وأنت راحمنا فاللهم اجعل حظنا من شهر رمضان العفو والغفران والعتق من النيران ولا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب ولا تجعل حظنا من القرآن ممن يقال له اقرأ واشقى واجعل حظنا ممن يقال له اقرأ وارقى اللهم اجعل حظنا من القرآن ممن يقال له اقرأ وارقى اللهم اجعل حظنا من القرآن ممن يقال له اقرأ وارقى اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا الذنوب والآثام. اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا الذنوب والآثام وسترت عنا عيوبنا عن الأنام وقلت لنا لا تخافوا ولا تحزنوا فقد غفرت لكم الذنوب والآثام برحمتك يا ملك يا قدوس يا سلام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل على أهل مصر من خيراتك وبركاتك ورحماتك. اللهم أنزل على أهل مصر وعلى شعب مصر من خيراتك ورحماتك وبركاتك. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض يا خير الرازقين. اللهم أعد إلى مصر أمنها. اللهم أعد إلى مصر أمانها. اللهم أعد إلى مصر استقرارها. اللهم وفق رئيس مصر لهداك واجعل عمله في طاعتك ورضاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تحرم من منعهم ومن منعتهم أمراضهم من الأجر والثواب. اللهم اكتب لجميع مرضانا من الأجر والثواب. اللهم إنهم سألونا أن نسألك الشفاء لهم وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رمضان قد انتصف وهناك من مات منا ولم يدرك رمضان وهناك من مات وقد جاء رمضان. فاللهم أنزل عليهم جميعا في قبورهم من أنوار وبركات رمضان. اللهم اغفر لنا ولجميع موتانا أجمعين. اللهم أنزل عليهم في قبورهم من أنوار رمضان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم إنا أمرنا في هذه الليلة بالصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم إنا أمرنا في هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام. فاللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة الكرام. بلغ نبينا وسيدنا وقرة عيوننا وحبيبنا محمدا منا السلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في الجنة صحبته. آمين. وفي القيامة شفاعة. على الحوض سقيته، اجعله عند الحوض يفرح بلقائنا ويقول هؤلاء أحبابي، فاللهم ارزقهم شفاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.